هذا سائل يسأل يقول هل في الجنة زحام؟ يا أخي أدخل الجنة وخلاص. أيوة الجنة ما فيها إلا ما تحب، شيء لا يعلمه إلا الله. الجنة ما فيها حر، الجنة ما فيها برد، الجنة عرقك فيها مسك. الجنة الجنة، الله يرزقنا الجنة، أرجو الله أن يجعلنا من أهل الجنة. يقول كيف نجمع بين الآيات الثلاث، الكافرون الفاسقون الكافرون الظالمون؟ لا، هي الكافرون بعدين الظالمون بعدين الفاسقون في الآية، آية المائدة. نحيلك إلى الجزء الثاني من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تكلم على الموضوع وذكر أن المقصود بها الطوائف الثلاثة، وإن كان جلة العلماء قالوا بخلاف ذلك. وقال العلماء من لم يحكم بما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل وأشرف وأنفع فهؤلاء فاسقون وهؤلاء ظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله يرى أن غير حكم الله أنفع من حكم الله فهؤلاء كافرون. هذا هو يعني، فهذا حسب التنزلات. أيوة لا يعني قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضي عرف الحق وعمل به في الجنة، وقاضي عرف الحق وعمل بضده في النار، وقاضي حكم بالجهل في النار، نرجو الله السلام والعافية. وهذه الأحاديث الوعيد يا أحبتي المقصود منها التخويف، التخويف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. قال هناك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء إن جازاه الله، فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، لكن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة. لكن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه، وقد لا يجازي. فلذلك هذه الأمور الواحد يتنبه لها. نعم الله يتوب علينا.